الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. هذا حديث عظيم رواه البخاري ومسلم من الأدعية النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها، ومعنى ذلك أنه يفهم المواظبة، كان تفيد المواظبة والاستمرارية. هذا الدعاء ذكرت فيه الاستعاذة من خمسة أشياء، ما هي؟ من اللي كان مركز؟ استعاذة من إيش؟ فتنة القبر، عذاب القبر، أيوة، فتنة الغنى والفقر، مسيح الدجال، المأثم والمغرم. طيب، إذن فيه الاستعاذة من فتنة النار وفتنة القبر وفتنة الغنى وفتنة الفقر وفتنة المسيح الدجال، هذه من جهة الفتن. نعم، وفي استعاذات من أشياء أخرى كالمأثم والمغرم، بس الفتن خمسة. الفتن التي ورد في الحديث هذا الاستعاذة منها خمسة: النار والقبر والغنى والفقر والدجال. ذكر فيه سؤال تطهير القلب وتنقية القلب من الذنوب والخطايا، وهذا علاقة بموضوعنا، لأن معنى هذا سؤال الله صلاح القلب وحياة القلب، فإن القلب الصالح لا تضر فتنة في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، وإنما هو محفوظ بحفظ الله، كما أنه يعني القلب الصالح لا تضره الذنوب والخطايا لأنه قلب أواه منيب. فتنة الدجال عظيمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، شيء يعني مذهل، خلاص تطيش العقول، ما يثبت إلا ما ثبته الله. والمؤمن الذي ثبته الله يقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. هذا شاب من أهل المدينة مؤمن يخرج لمقارعة هذا الدجال، الدجال أعوان الدجال يقبضون عليه، يأتون به الدجال فيحاول ذبحه فينجيه الله تعالى. المؤمن في زمن الفتن مستبصر، ذو قلب رشيد لا تضره الفتن، القلب إذا كان ثابتا لا تضره الفتن، لا فتن شبهات، لأن الدجال عنده فتن شبهات عظيمة جدا، ولا فتن شهوات. قوله في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. طيب، وعذاب النار في الحديث قال: فتنة النار وعذاب النار، استعاذ من أمرين، ما أعد فيها للكفرة والفجرة، نسأل الله النجاة، ما أعد لهم من عذاب الحريق. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، يعني أن أكون من أهلها أو أن أدخلها، وفتنة النار التي تؤدي إليها، أو سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ كما في مرقاة المفاتيح. طيب، وقوله: فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر سؤال الملكين، لكن من الذي يثبت في الجواب؟ الفتنة قالوا التحير في جواب الملكين، هذه فتنة، يعني إذا ما ثبت ها لا أدري. هذه عذاب القبر حق يقع على الروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة، فتعذب النفس وتنعم بعيدة عن البدن منفردة عنه، وتعذب متصلة به. والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن، يقع هذا ويقع هذا. العذاب في القبر على الروح في الأصل ويتصل بالبدن، وأيضا ورد في الحديث في البدن كيف أن قبره يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، والأضلاع من الجسد من صفات الجسد، فيقع على القبر ويقع على الجسد وعلى الروح. فقوله يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، جسده يعذب والروح أيضا تعذب، تطرح طرحا من تهوي، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، حالتان تخشى الفتنة فيهما. الفقر فتنته بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في الحرام كالسرقة، والغنى فتنته في الأشر والبطر والبخل بالحقوق والإنفاق في الحرام والافتخار والتباهي والتعالي والتكبر والخيلاء. الغنى يجر إلى مصائب وإيقاع الغير في الحرام. يقول تعالوا كلكم سفر على حسابي، وين يوديهم من الخمارات والبارات والمراقص والبلاوي والمصائب؟ يقول يلا كلكم يلا روح على حسابي. إيش هذا الكرم؟ شوف الغنى أدى إلى إيش في هذه الحالة؟ مصيبة، يعني شر متعدي، فتنته متعدية. لماذا قال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ولم يقل فتنة الغنى وفتنة الفقر مباشرة؟ قال الحافظ رحمه الله: التقييد في الغنى والفقر بالشر لا بد منه، لأن كل منهما فيه خير باعتبار، يعني الغنى فيه خير باعتبار أنك تنفق على نفسك وأهلك وتصل الرحم وممكن تتصدق، في فائدة في الغنى، يعني في خير. الفقر ممكن واحد يصبر عليه فيؤجر ويكون يعني مانع له من حرام كثير، لو كان عنده مال كان تورط فيه، ففي في فائدة، يعني في يكون أقرب إلى المسكنة والتواضع، الفقر يخلي الواحد متواضعا، يعني في فوائد. ولذلك قال شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر بالتقييد هذا. أما إذا صبر على لأواء الفقر وثبت في الغنى وأعطى الله حقه في المال وأعطى عباد الله حقوقه في المال، هذا رجل آتاه الله مالا وعلما، خلاص ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، يعلم لله فيه حقا. قوله اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة في العالم. المسيح الدجال من بني آدم طبعا، من اليهود، ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عيني كافر، يقرأه الكاتب وغير الكاتب والأمي والمثقف كلهم يقرؤونه. ويخرجه الله تعالى فتنة للناس، أنذره نوح قومه وكل الأنبياء، يخرج في زمن اختلاف من الناس وفرقة، يقع بينهم فتن عظيمة، فيخرج الدجال سريع جدا في الأرض كغيث استدبرته الريح، إسراع الغيم. شفت الغيم؟ هذا يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض تخرج كنوزها ويبعث شخصا من قبره يتكلم، وتعينه الشياطين طبعا تتمثل بالأشكال والصور، وتتبعه كنوز الأرض وهو يمشي بالسرعة. هذا مسيح الضلالة غير مسيح الهداية، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. قال في الحديث اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، لأن لكل فتنة جانب خير، فيها تثبيت، في ناس تؤجر فيها تثبت فيها تثبت غيرها، والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. ولذلك قال من شر فتنتي. طيب نأتي إلى الشاهد من الحديث، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. وفي رواية في الصحيحين اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. اغسل قلبي بالماء والثلج والبرد. جاء طبعا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثلج والبرد لم تمسهما الأيدي، صح؟ يعني شيء نازل من السماء. الماء فيه مياه من المطر ما مست الأيدي، فيه مياه مستها الأيدي. لما كانت الذنوب تؤثر في القلب دنسا كان الغسل مهما، لأن الذنوب لها تسبب اتساخا. لاحظ راحت ترى فيه معاني مهمة في الحديث. اغسل خطاياي، شوف، بثلاثة أشياء: الماء والثلج والبرد. طبعا المادة الأصلية واحدة لكن الصور مختلفة، في شيء سائل والثلج غير البرد، البرد حبات صغيرة، الثلج كبير كثيف، الماء سائل معروف، لكن كلها تغسل وتنظف، كلها ممكن استعمالها في الغسيل والتنظيف. اغسل خطايا، اغسل قلبي، اغسل خطاياي. طيب ونقي القلب، الذنوب تؤدي تسبب اتساخا وتسبب حرارة، أمرين تسبب اتساخا وتسبب حرارة، فتحتاج إلى تنظيف وتبريد. ولذلك كان سؤال الله بالغسل من الماء بالماء والثلج والبرد للتنظيف والتبريد، لأن الذنوب تسبب اتساخا وحرارة. وتنقية، طلب التنقية، تنقية القلب، لأن القلب تعلق به أشياء، يجي عليه ران يرين عليه وفيه حرارة تحتاج إلى إطفاء وتبريد. فذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء من عند الله ما مستها الأيدي، تطهر من الأرجاس والأوزار، كما أنها ترفع الجنابة والأحداث. فكذلك سأل الله أن ينظف قلبه ويطهر قلبه وينقي قلبه. وإذا تكرر الغسل على الشيء كان مبالغة في التنقية، ماء وثلج وبرد، مثل اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، كأنه جعل الخطايا بماء بمنزلة نار جهنم، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل. ويمكن أن يكون أيضا في هذا التثليث، الماء والثلج والبرد، الإشارة إلى أزمنة ثلاثة، وكذلك في قوله المباعدة والغسل والتنقية. عفوا، مرة أخرى نعيد، عبر بثلاثة أشياء عن ثلاثة أزمنة، لأنه قال اللهم باعد بين خطايا، قال اغسل وقال نقي في الحديث، طلب المباعدة والتنقية والغسل. قيل المباعدة للمستقبل والغسل للماضي والتنقية للحال. والله قوله اللهم اغسل خطايا قلبي بالماء والثلج والبرد كقوله اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، روايتان في غسل القلب وغسل الخطايا، في إشارة إلى أن الخطايا تعلق بالقلب وتحتاج إلى تطهير. وقوله ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، نقه من الوسخ، طهره من هذا الشين والدنس. الدنس الوسخ. القلب أصلا نظيف على الفطرة، سليم أبيض يسود بهذه الأشياء ويتأثر بها. أباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لا يصيبني حرها ولا نارها، لا يصيبني ضررها وأذاها، لا يصيبني ضررها وأذاها، اعصمني منها، باعدني عنها زمانا ومكانا. إذن الحديث هذا فيه معاني عظيمة في سؤال الله الوقاية من آثار الذنوب والخطايا. اعصمني، وإذا حصلت اعصمني منها بحيث ما تقع باعد، اعصمني وكذلك لو حصلت نقني منها واغسلني من آثارها. ثم قال: اللهم أني أعوذ بك من الكسل، عدم الانبعاث للخير، والمأثم والمغرم، لأن الرجل إذا اقترض وما وفى ما سيكذب ويعد ويخلف فيكون عليه آثام نتيجة قروض، ثم يلاحق وما عنده. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، ولهذا كان يستعيذ من المأثم والمغرم. إذن الخطايا والذنوب لها أثار على القلوب، ويسأل المسلم ربه دائما: اغسل وباعد ونقي، ثلاثة أشياء: اغسل وباعد ونقي من الدرن والوسخ والآثار والأضرار، وأن لا أصل أصلا إلى الذنوب هذه ولا أعملها وأتباعد عنها كالمباعدة بين المشرق والمغرب. هذا شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الرب التنقية والتطهير مما يعرض للقلب من المعاصي والآثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا.